تجربة طيبة حدثني بها أحد إخواننا على ذكر إن شاء الله. ذاهب هو للسوق حتى يتبضع، فوجد خنقول زميل له وكذا، قال له وين يا فلان رايح؟ قال والله ذاهب للسوق. قال له قول إن شاء الله. قال له شو إن شاء الله؟ الفلوس بجيبتي ما هي، وأنت شايف يعني السوق مليان خضرة وكذا. قال يا شيخ الله يهديك قول إن شاء الله. ما سمع كلامه، فدخل للسوق. صاحبنا افترقوا في السوق، فصاحبنا اشترى بضاعته وخرج من السوق، التقى هو وإياه. يعني صاحب إن شاء الله اشترى؟ لا، صاحب اللي اشترى. صاحب اللي بيقول إن شاء الله. نعم نعم. أي نعم، صاحب إن شاء الله. نعم، صاحب إن شاء الله اشترى. نعم. أيوة. نعم يا شيخي. صاحب إن شاء الله. صاحب إن شاء الله اشترى. إن شاء الله. نعم صاحب إن شاء الله. أنا ظننت شيخ يعني عشان. فلما التقوا على الباب وجدوا ما معه شيء. قال يا فلان وين ذاهب؟ قال له إن شاء الله مروح للبيت. قال له خير إن شاء الله. قال له انسرق الفلوس. قلت سبحان الله. يعني رب العزة وجل أعطى درس. قصة. عياذا بالله. واحد شيء وعمل حد. ظاهر جماعة شيخي لحظة. كيف؟ جماعتنا. جماعة. لا ما أظن. جماعة. جماعتنا شيخي. هذا جماعة. شو اسمه؟ مصطفى زربول. زربول شيخي. ف. معه يعني حبة موز، فبقول ايش يعني؟ بقولوا الله الله ايش عياذا بالله. اذا هو بالفعل بقولوا انه يعني موجود وقادر وعظيم، خليه يمنعني اكل هالحبة عياذا بالله. اجى واحد لا يعني لا عنده ايمان ولا شيء، ازعر شيخنا لطش الحبة وخذها منه. يعني هيك اجت اتفاقا، ما هو يعني انا قصدي يتبه ان شاء الله. اي نعم، والله ما اخذها منه.